بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكلام على السماع للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث. يقول رحمه الله: فصل. والتحقيق في السماع أنه مركب من شبهة وشهوة، وهما الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويحكمهما على الوحي الذي بعث الله به أنبياءه ورسله. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالظن الشبهة، وما تهوى الأنفس الشهوة، والهدى الذي جاء من ربنا مخالف لهذا وهذا. وقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوة، والخوض هو الكلام بمقتضى الشبهة. فهذان الداءان هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله، وقليل ما هم. وهذا السماع قد تركب أمره من هذين الأصلين. فأما الشبهة التي فيه فهي تعلق أهله بالشبهات التي يستندون إليها في فعله، كقولهم: حضره سادات المشايخ ومن لا يطعن عليه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وسمع الحداء وهو ضرب من سماع الغناء، وسمع الشعر وأجاز عليه، ونحو ذلك من الآثار التي سنذكرها. ونبين أن صحيحها لا يدل، وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشبهة التي فيه أن الروح متى سمعت ذكر المحبة والمحبوب والقرب منه ورضاه حرك ذلك لمن في قلبه شيء من المحبة الصادقة، وهذا أمر لا يمكن دفعه، فهذا نصيب الشبهة فيه. وأما الشهوة فهي نصيب النفس منه، فإن النفس تلتذ بسماع الغناء وتطرب بالألحان المطربة وتأخذ بحظها الوافر فيه، حتى ربما أسكرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر. فإن الطباع تنفعل للسماع والصورة والخمر، وتسكر النفوس بها أتم سكر. ولهذا قال الله سبحانه في اللوطية لما أخذهم العذاب: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فلعشاق الصور سكرة لا يستفيقون منها إلا في عسكر الهالكين، إلا من تداركه الله برحمته. والسماع يسكر الروح كما تقدم، وتزيد لذته أحيانا على لذة الخمر. ولهذا تؤثر الألحان في الأطفال والبهائم ما لا يؤثر غيرها فيها. قد تتجرد هذه الشهوة التي هي حظ النفس وهو الغالب من السماع، وقد تبهرج بنوع شبهة من محبة الله وطلبه والشوق إلى لقائه. فالشهوة فيه مال النفوس من الحظ، والشبهة مال القلب والروح فيه من السفر إلى المحبوب. ولكن ثم نقطة، وهي أنه هل هذا من الزاد الذي تسافر به القلوب والأرواح إلى محبوبها، أو ليس من زاد سيرها إليه؟ فهنا تسكب العبرات، ويتبين من هو عامل على حظه وإرادته من المحبوب، سواء أراده محبوبه أو لم يرده، وهو حال السماع الشعري الذي يثيره، ومن هو عامل على مراد محبوبه منه ومرضاته، وهو حال السماع القرآني. فهذا لون وهذا لون، وبين الحالين أبعد ما بين المشرقين. ولأجل الباطل الذي فيه تدخل الدواخل القادحة على من حضره من الصادقين، لأنه ربما غلب فيه سكر النفوس على حظ القلوب والأرواح، فانغمر في حظ النفوس وصار الحكم للغالب، ويصير النصيب خالصا للنفس والشيطان. فصاحب الحال المحمود في السماع قد يغلب عليه جانب الباطل، وينغمر الحق فيه ويستهلك، لكون صورة هذا السماع غير مشروعة، وليست من أمر الدين ولا من الإسلام، فهي صورة مبتدعة. فلهذا السبب قد يقوى جانب النفس والشيطان فيه على جانب الحق، وتصير الحركة نفسانية لا قلبية، ولا يشعر صاحبها لغلبة حكم الوارد عليه. ونفس الحركة التي أثارها السماع ليست هي الميزان نفسها، بل هي الموزونة، فتستدعي ميزانا يزنها به الصادق الناصح لنفسه العامل على مراد ربه لا على مراده هو. وحينئذ يتبين له هل هي حركة نفس أو حركة قلب في مرضاة المحبوب، فليتفطن اللبيب لهذا الموضع وليقف فيه وقفة المتأمل، والله الموافق. فصل. ولما تقادم العهد وطال الأمد درست معالم الدين وأخذ الناس بنيات الطريق، وصار الناس إلا الأقل كما قال الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فاستند كل قوم غير حزب الله ورسوله إلى ظلم آرائهم، وحكموا على السنة مقالات شيوخهم وطرائقهم وأهوائهم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصار الغالب على هذا الخلق الهوى المطاع والرأي المعجب به والتقليد الذي ليس مع مقلده برهان من الله ولا بصيرة به، إن معه إلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فانحرفت لذلك الأعمال وانقلبت الأذواق وفسدت الأحوال وصدئت القلوب، وكثير منها انتكس، فلا يعرف من المعروف إلا ما وافق هواه، ولا ينكر منه إلا ما خالف هواه، وهذا هو ميت الأحياء. قال عبد الله بن مسعود: أتدرون ما ميت الأحياء؟ قالوا: لا. قال: هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فقال: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. فلا يوجد غالبا إلا ذوق منحرف في عمل منحرف صادر من قلب منحرف، فتخرج الأقوال والأحوال فيها من الانحراف ما فيها، فعظم الخطب واشتد الأمر وكثرت الشطحات والطامات وانسلخت القلوب من الإيمان وأربابها لا يعلمون. لأن القلب متى لم يكن على قلب الرسول وأصحابه في القصد والعلم والمحبة والكراهة والتصديق واستحسان ما استحسنوه وإيثاره واستقباح ما استقبحوه واجتنابه، كان فيه من الانحراف عن الإيمان بقدر انحرافه عن ذلك، حتى تعود القلوب كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: القلوب على أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذاك قلب المؤمن. فإنه أجرد أي متجرد من هذا الانحراف في قصده وحبه وعلمه، متجرد عن شهوات الغي وشبهات الباطل، متجرد عن معارضات أمر الله بالتأويل والشهوات، وعن معارضات خبره بالتقليد والشبهات، وفيه من الإيمان ومباشرة روحه له سراج يزهر. فهذا هو القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به. الثاني قلب أغلف، وهو قلب الكافر في غلاف، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل المعروف عنده منكر والمنكر معروف. الثالث قلب منكوس، أي مكبوب كالكوز المجخي، وهو قلب المنافق، وهو شر قلوب الخلق. وهذا القلب دأبه دائما أن يدعو الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله، وينهاهم عما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والاعتقاد. الرابع قلب له مادة إيمان ومادة نفاق، فهو يتقلب بين المادتين وهو الغالب عليه منهما. ومن كان له بصيرة وتأمل أحوال الخلق رآهم لا يخرجون عن هذه الأقسام الأربعة، فمن أين تجيء الأذواق الصحيحة المستقيمة؟ والقلوب قد انحرفت أشد الانحراف عن هدي نبيها وما كان عليه هو وأصحابه. والسلف الصالح كانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالله في الأعمال الصحيحة المشروعة، وفي قراءة كتاب الله وتدبره واستماعه، وفي مزاحمة العلماء بالركب، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحب في الله والبغض فيه وتوابع ذلك. فصار ذوق المتأخرين إلا من رحم الله في اليراع والدف والمواصيل والأغاني المطربة من الصور المستحسنة والرقص والزعقات، وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبوديته المخالفة لهوى النفوس. فشتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن، وبين ذوق العود والطنبور وذوق المؤمنين والنور، وبين ذوق الزمر وذوق الزمر، وبين ذوق الناي وذوق اقتربت الساعة وانشق القمر، وبين ذوق المواصيل والشبابات وذوق ياسين والصافات،

فليسأل ربه بصدق رغبته إليه أن يحيي له قلبه الميت، وأن يجعل له نورا يمشي به في الناس ويفرق به بين الحق والباطل، فإنه قريب مجيب. فصل في التنبيه على نكتة خفية من نكت السماع يعرفها أهله، وهي أنه قد علم الذائقون منهم أن ما وجد صادق في السماع الشعري وردا وتحرك به إلا وجد عند انقضائه ومفارقة المجلس قبضة على قلبه، ووجد نوع استيحاش وأحس ببعده، ولا يتفطن لهذا إلا من في قلبه حياة وطلب، وإلا فما لجرح بميت إيلامه. ولو سئل عن سبب هذا لم يعرفوا، لأن قلبه معمور بحب السماع وذوقه وورده عن استخراج أسباب فساد القلب منه، ولو وزنه بالميزان العادي لعلم من أين أتي. فاسمع الآن السبب الذي نشأ منه هذا القبض وهذه الوحشة والبعد. لما كان السماع الشعري أعلى أحواله أن يكون ممتزجا من حق وباطل، ومركبا كما تقدم من شهوة وشبهة، وأحسن أحوال صاحبه أن تأخذ الروح حظها المحمود منه ممتزجا بحظ النفس والشيطان غير صاف ولا خالص، فامتزج نصيب الرحمن بنصيب الشيطان، واختلط حظ القلب بحظ النفس، هذا أحسن أحواله، فإنه مؤسس على حظ النفس والشيطان وهو فيه بالذات، وأما نصيب الرحمن فهو فيه بالعرض ولم يوضع عليه ولا أسس عليه، فاختلط في وادي القلب الماءان، الماء الصافي والكدر، وتجاور الخبيث والطيب، والتقت الواردات الرحمانية والواردات الشيطانية. والمستمع الصادق لغلبة صدقه وظهور أحكام القلب فيه يخفى عليه ذلك الوقت أثر الكدر، ولا يشعر به سيما مع سكر الروح به وغيبتها عن سوى مطلوبه. فلما أفاق من سكره وفارق لذة السماع وطيبه، وجد اللوث والكدر الذي هو أثر النفس والشيطان وأثر جثوم الشيطان على قلبه، فأثر فيه ذلك الأثر قبضا ووحشة، وأحس به بعدا. وكلما كان أصدق وأتم طلبا كان وجوده لهذا أظهر، فاستعداده وحياة قلبه يوجب له الإحساس بهذا، ولا يدري من أين أتي. وهذا له في الشاهد نظائر وأشباه، منها أن الرجل إذا اشتغل قلبه اشتغالا تاما بمشاهدة محبوب أو رؤية مخوف أو لذة ملكت عليه حسه وقلبه، إذا أصابه في تلك الحال ضرب أو لسع أو ساب مؤلم لا يكاد يشعر به، فإذا فارقته تلك الحال وجد مس الألم حتى كأنه أصابه تلك الساعة، والألم لم يزل فيه، لكن كان ثم مانع يمنع من الإحساس به، فلما زال المانع أحس بالألم. ولهذه النكتة كان بعض الصادقين منهم إذا فارق السماع بادر إلى تجديد التوبة والاستغفار، وأخذ في أسباب التداوي التي يدفع بها موجب أسباب القبض والوحشة والبعد. وهذا القدر إنما يعرفه أولو الفقه في الطريق وأصحاب الفتن المعتنون بتكميل نفوسهم ومعرفة أدوائها وأدويتها، والله المستعان. ولا ريب أن الصادق قد يجد في سماع الأبيات ذوقا صحيحا إيمانيا، ولكن ذلك بمثابة من سقي عسلا في إناء نجس كإناء من جلد ميتة غير ذكي. والنفوس الصادقة التي علت هممها تنبو عن الشرب في ذلك الإناء وتقذره، وتأنف أن تشرب فيه، بل تطلب الشرب من إناء يصلح لذلك الشراب، بل تطلب الشرب من إناء يصلح لذلك الشراب ويناسبه، فإن لم تجده صانت الشراب عن وضعه في ذلك الإناء وانتظرت به إناء يليق به. وغيرها من النفوس تضع ذلك الشراب في أي إناء وجدت من عظام ميتة أو جلد ميتة وإناء خمر طالما شرب به الخمر وأكلت فيه الميتة. أفلا يستحي العارف أن يشرب أطهر الشراب وأطيبه في آنية المسكر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ والوجود الصادق في حال سماعه ذلك الذوق وحلاوته يغيب عن قذارة الإناء ونجاسته ووضارته، فإذا فرغ من شربه وجد زهومة ذلك الإناء وآثار قذارته على قلبه، فيوجب له ذلك قبضا ووحشة، وبالله التوفيق. هذا إذا كان صاحب السماع صادقا في حاله مع الله وذوقه، وكان سماعه بالله ولله. وأما إن كان سماعه للذة وحظ النفس فهو يشرب الماء النجس في الإناء القدر. وأما صاحب السماع القرآني الذي ذوقه وشربه منه فهو يشرب الشراب الطهور في أنظف إناء وأطيبه. فالآنية ثلاثة، نظيف ونجس ومختلط، والشراب ثلاثة، طاهر ونجس وممزوج، والقلوب ثلاثة، صحيح سليم فشربه الشراب الطهور في الإناء النظيف، وسقيم مريض فشربه الشراب النجس في الإناء القذر، وقلب فيه مادتان فشرابه وإناؤه بحسب المادتين، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة، وبيان أن أحد الذوقين مباين للآخر، فإنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. ولا ريب أن الصلاة قرة عين المحبين، ولذة أرواح الموحدين، ومحك أحوال الصادقين، وميزان أحوال السالكين، وهي رحمته المهداة إلى عبيده، هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراما لهم، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا حاجة منه إليهم، بل منة منه وفضلا منه عليهم، وتعبد بها القلب والجوارح جميعا، وجعل حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمهما، وهو إقباله على ربه سبحانه، وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه، وابتهاجه بالقيام بين يديه، وانصرافه حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وتكميل حقوق عبوديته حتى تقع على الوجه الذي يرضاه. ولما امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها من داخل فيه وخارج عنه، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، ودعاه إليه كل يوم خمس مرات، وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة لهذا العبد الذي قد دعاه إلى المأدبة ليست في اللون الآخر، لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية، ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرا لمذموم كان يكرهه بإزائه، ليثيبه عليه نورا خاصا وقوة في قلبه وجوارحه، وثوابا خاصا يوم لقائه. فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأروعه، وغلى عليه بخلع القبول وأغناه، لأن القلب كان قبل قد ناله من القحط والجذب والجوع والظمأ والعري والسقم ما ناله، فأصدره من عنده وقد أغناه عن الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. ولما كانت الجذوب متتابعة وقحط النفوس متوالية، جدد له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به، فلا يزال مستسقيا من بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطرا سحائب رحمته لئلا ييبس ما أنبتته له تلك من كلأ الإيمان وعشبه وثماره، ولئلا تنقطع مادة النبات، والقلب في استسقاء واستمطار هكذا دائما يشكو إلى ربه جذبه وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته وغيث بره، فهذا دأب العبد أيام حياته. فإن الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجذب، فما دام في ذكر الله والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المتدارك، فإذا غفل ناله من القحط بسبب غفلته قلة وكثرة. فإذا تمكنت الغفلة واستحكمت صارت أرضه ميتة، وسنته جرداء يابسة، وحريق الشهوات فيها من كل جانب السمائم. وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرضه وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فإذا ناله القحط والجذب كان بمنزلة شجرة رطوبتها ولينها وثمارها من الماء، فإذا منعت من الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها وحبست ثمارها، وربما يبست الأغصان والشجرة، فإذا مددت منها غصنا إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسر، فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقودا للنار. فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه، فتصيبه حرارة النفس ونار الشهوات، فتمتنع أغصان الجوارح عن الامتداد إذا مددتها، والانقياد إذا قذتها، فلا تصلح بعد هي والشجرة إلا للنار. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فإذا كان القلب ممطورا بمطر الرحمة كانت الأغصان لينة منقادة رطبة، فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك وأقبلت سريعة لينة وادعة، فجنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان، ومادتها من رطوبة القلب وريه، فالمادة تعمل عملها في القلب والجوارح، وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر، لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت منه، فلم تنتشر في الجوارح، فتحمل كل جارحة ثمرها في العبودية. ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه، وطاعة مطلوبة منه خلقت لأجلها وهيئت لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: أحدها من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منها، فهذا هو الذي تاجر الله بأرباح التجارة، وباع نفسه لله بأرباح البيع. والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعا لقيام القلب بها. الثاني من استعملها فيما لم تخلق له ولم يخلق لها، فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عنه وجزيل ثوابه، وحصل على سخطه وأليم عقابه. الثالث من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة، فهذا أيضا خاسر أعظم خسارة، فإن العبد خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة، وأبغض الخلق إلى الله البطال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة، فهذا كل على الدنيا والدين. فالأول كرجل أقطع أرضا واسعة، وأعين بآلات الحرث والبذار، وأعطي ما يكفيها لسقيها، فحرثها وهيأها للزراعة، وبذر فيها من أنواع الغلال، وغرس فيها من أنواع الثمار والفواكه المختلفة الأنواع، ثم لم يهملها بل أقام عليها الحرث وحفظها من المفسدين، وجعل يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسد منها، ويغرس عوض ما يبس، وينفي دغلها، ويقطع شوكها، ويستعين بمغلها على عمارتها. والثاني بمنزلة رجل أخذ تلك الأرض فجعلها مأوى للسباع والهوام، ومطرحا للجيف والأنتان، وجعلها معقلا يأوي إليه كل مفسد ومؤذ ولص، وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحها، وصرفه معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. والثالث بمنزلة رجل عطلها وأهملها، وأرسل ذلك الماء ضائعا في القفار والصحاري، فقعد مذموما محسورا، فهذا مثال أهل الغفلة، والذي قبله مثال أهل الخيانة والجناية، والأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلقوا له. فالأول إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو لبس أو نطق أو سكت، كان ذلك كله له لا عليه، وكان في ذكر وطاعة وقربة ومزيد. والثاني إذا فعل ذلك كان عليه لا له، وكان في طرد وإبعاد وخسران. والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة، والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي، فإن الله لم يملكه ما ملكه ليستعين به على مخالفته، فهو جان متعد خائن لله في نعمه، معاقب على التنعم بها في غير طاعته. والثالث يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة وبهجة النفس وطبيعتها، لم يبتغ بذلك رضوان الله والتقرب إليه، فهذا خسران بين إذا عطل أوقات عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات، فدعا الله سبحانه الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم، وهيأ لهم فيها أنواع العبادة لينال العبد من كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطاياه. وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه، فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث النفس كان بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذرا من خطئه وزلله، مستمطرا لسحائب جوده ورحمته، مستطعما له ما يقوت قلبه ليقوى على القيام في خدمته. فلما وصل إلى الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا أو ولاه ظهره، واشتغل عنه بأمقت شيء إلى الملك وأقله عنده قدرا، فآثره عليه وصير قبلة قلبه وصيره قبلة قلبه ومحل توجهه وموضع سره، وبعث غلمانه وخدمه ليقفوا في طاعة الملك ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في الخدمة، والملك شاهد ذلك ويرى حاله. ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى أن ينصرف عنه تلك الخدم والأتباع فيصيبها من رحمته وإحسانه. لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين الرضخ لمن لا سهم له، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والله سبحانه خلق هذا النوع الإنساني لنفسه واختصه وخلق له كل شيء، كما في الأثر الإلهي: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وفي أثر آخر: خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، وإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء. وجعل الصلاة سببا موصلا له إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به، وما بين صلاتين تحدث له الغفلة والجفوة والإعراض والزلات والخطايا، فيبعده ذلك عن ربه وينحيه عن قربه، ويصير كأنه أجنبي عن العبودية ليس من جملة العبيد، وربما ألقى بيده إلى أسر العدو فأثره وغله وقيده وحبسه في سجن نفسه وهواه، فحظه ضيق الصدر ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ولا يدري السبب في ذلك. فاقتضت رحمة ربه الرحيم به أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة مختلفة الأجزاء والحالات بسبب اختلاف الأحداث التي جاءت من العبد، وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل جزء من أجزاء تلك العبودية. فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا، والوضوء له ظاهر وباطن، وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة. ولهذا يقرن سبحانه بين التوبة والطهارة في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمتطهر بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فكمل له مراتب الطهارة باطنا وظاهرا. فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله والوقوف بين يديه، فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول عليه بالقيام بين يديه، إذ تخلص من الإباق بمجيئه إلى داره ومحل عبوديته، ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين. والعبد كان في حال غفلته كالآبق عن ربه، وقد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها، فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه، فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض، وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه ويستقبل الله عز وجل بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. ثم قام بين يديه مقام الذليل الخاضع المسكين المستعطف لسيده، وألقى بيديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف، لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه يمنة ولا يسرة، بل قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه، ثم كبره بالتعظيم والإجلال، وواطأ قلبه في التكبير لسانه، فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله يشغله عنه، فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به أهم عنده من الله كان تكبيره بلسانه دون قلبه، فالتكبير يخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية ويمنعه من التفات قلبه إلى غير الله، إذ كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، فمنعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبودية التكبير عن هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله. فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وأثنى على الله بما هو أهله فقد خرج عن الغفلة التي هي حجاب أيضا بينه وبين الله، وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته، فكان في هذا الثناء من أدب العبودية ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان، فإنه أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته وأنفعها له في دنياه وآخرته، فهو أحرص شيء على صرفه عنه واقتطاعه دونه بالبدن والقلب. فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله عن القيام بين يدي الرب تعالى، فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيى قلبه ويستنير بما يتدبره ويتفهمه من كلام سيده الذي هو سبب حياته ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. ولما علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد وعجز العبد عنه أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجأ إليه في صرفه عنه، فيكفى بالاستعاذة مؤونة محاربته ومقاومته، فكأنه قيل له لا طاقة لك بهذا العدو فاستعذ بي واستجر بي أكفكه وأمنعك منه. وقال لي شيخ الإسلام قدس الله روحه يوما: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب. فإذا استعاذ بالله من الشيطان بعد منه فأفضى القلب إلى معاني القرآن ووقع في رياضه المؤنقة وشاهد عجائبه التي تبهر العقول، واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان، والنفس فمنفعلة للشيطان سامعة منه، فإذا بعد عنها وطرد لم بها الملك وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها. فإذا أخذ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو معرض عنه. ملتفت إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك مقته، ويكون بمنزلة رجل قربه ملك من ملوك الدنيا فأقامه بين يديه، فجعل يخاطب الملك وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة. فما الظن بمقت الملك لهذا؟ فما الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرض؟ وليقف عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له، وكأنه سمعه يقول: حمدني عبدي، حين يقول: الحمد لله رب العالمين. فإذا قال الرحمن الرحيم وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر قوله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر قوله: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، انتظر قوله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة مقامهما، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها. فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل من غيرها. ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها. فعند قوله: الحمد لله رب العالمين، تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب تعالى فعلا ووصفا واسما، وتنزيهه عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما. فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك، وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت جلال، وأسماؤه كلها حسنى، وحمده قد ملأ الدنيا والآخرة والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد بحمده، فحمده هو سبب وجود كل موجود وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده، وإرساله رسوله بحمده، وإنزاله كتبه بحمده، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده، ولا تسقط ورقة إلا بحمده، ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده. وهو المحمود لذاته وإن لم يحمده العباد، كما أنه هو الواحد الأحد ولو لم يوحده العباد، والإله الحق وإن لم يؤلهوه، وهو سبحانه الذي حمد نفسه على لسان القائل: الحمد لله رب العالمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده، فإنه الذي أجرى الحمد على لسانه وقلبه، وإجراؤه بحمده، فله الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فهذه المعرفة من عبودية الحمد. ومن عبوديته أيضا أن يعلم أن حمده لربه سبحانه نعمة منه عليه يستحق عليها الحمد، فإذا حمده على هذه النعمة استوجب عليها حمدا آخر على نعمة حمده وهلم جرا. فالعبد ولو استنفد أنفاسه كلها في حمده على نعمة من نعمه، كان ما يجب له من الحمد ويستحقه فوق ذلك وأضعافه، ولا يحصي أحد البتة ثناء عليه بمحامده. ومن عبودية العبد شهود العبد لعجزه عن الحمد، وأن ما قام به منه فالرب سبحانه هو المحمود عليه، إذ هو مجريه على لسانه وقلبه. ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرة وباطنة، على ما يحب العبد وما يكرهه، فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة وإن غاب عن شهود العبد. ثم لقوله رب العالمين من العبودية شهود تفرده سبحانه بالربوبية، وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومفنيهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند النوائب، فلا رب غيره ولا إله سواه. ولقوله الرحمن الرحيم عبودية تخصها، وهي شهود عموم رحمته وسعتها لكل شيء، وأخذ كل موجود بنصيبه منها، ولا سيما الرحمة الخاصة به التي أقامت عبده بين يديه في خدمته، يناجيه بكلامه ويتملقه ويسترحمه ويسأله هدايته ورحمته وإتمام نعمته عليه. فهذا من رحمته بعبده، فرحمته وسعت كل شيء، كما أن حمده وسع كل شيء. ثم يعطي قوله مالك يوم الدين عبوديتها، ويتأمل تضمنها لإثبات المعاد وتفرد الرب فيه بالحكم بين خلقه، وأنه يوم يدين فيه العباد بأعمالهم في الخير والشر، وذلك من تفاصيل حمده وموجبه. ولما كان قوله الحمد لله رب العالمين إخبارا عن حمده تعالى، قال الله حمدني عبدي. ولما كان قوله الرحمن الرحيم إعادة وتكريرا لأوصاف كماله، قال أثنى علي عبدي. فإن الثناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود. ولما وصفه سبحانه بتفرده بملك يوم الدين، وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته ووحدانيته وصدق رسله، سمى هذا الثناء مجدا، فقال مجدني عبدي، فإن التمجيد هو الثناء بصفة العظمة والجلال. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، انتظر جواب ربه له، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما، وميز الكلمة التي لله والكلمة التي للعبد، وفقه سر كون إحداهما لله والأخرى للعبد، وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نستعين، وفقه سر كون هاتين الكلمتين في وسط الصورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما، وفقه تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، وتقديم المعمول على الفعل مع الإتيان به مؤخرا أوجز وأخصر، وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة، وعلم ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية، وكيف تدخله الكلمتان في صريح العبودية، وعلم كيف يدور القرآن من أوله إلى آخره على تاتين الكلمتين، بل كيف يدور عليهما الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة، وكيف تضمنتا لأجل الغايات وأكمل الوسائل، وكيف جيء بهما بضمير الخطاب والحضور دون ضمير الغائب. وهذا موضع يستدعي كتابا كبيرا، ولولا الخروج عما نحن بصدده لأوضحناه وبسطنا القول فيه، فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وفي كتاب الرسالة المصرية. ثم تأمل ضرورته وفاقته إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو. فباستكمال هذه المراتب الخمس تستكمل الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته. ولما كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه في جميع ما يأتيه ويدره من أمور قد فعلها على غير الهداية علما وعملا وإرادة، فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبته منها هي الهداية. وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها، فهو محتاج إلى هداية تفاصيلها. وأمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليتم له الهداية ويزاد هدى إلى هداه. وأمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها. وأمور يعتقد فيها بخلاف ما هي عليه، فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد وتثبت فيه ضده. وأمور من الهداية هو قادر عليها، ولكن لم يخلق له إرادة فعلها، فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة يفعلها بها وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدا، فهو محتاج في هدايته إلى إقداره عليها، وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها، فهو محتاج إلى خلق القدرة والإرادة له لتتم له الهداية، وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادا وإرادة وعملا، فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. كانت حاجته إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات، وفاقته إليها أشد الفاقات، فرض عليها الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة في أفضل أحواله، وهي الصلوات الخمس مرات متعددة لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب. ثم بين أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل أهل الغضب والضلال، فانقسم الخلق إذن ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه الهداية: منعم عليه بحصولها واستمرار حظه من النعم بحسب حظه من تفاصيلها وأقسامها، وضال لم يعط هذه الهداية ولم يوفق لها، ومغضوب عليه عرفها ولم يوفق للعمل بموجبها. فالأول المنعم عليه قائم بالهدى ودين الحق علما وعملا، والضال منسلخ عنه علما وعملا، والمغضوب عليه عارف به علما منسلخ منه عملا، والله الموفق للصواب. ولولا أن المقصود التنبيه على المضادة والمنافرة التي بين ذوق الصلاة وذوق السماع لبسطنا هذا الموضع بسطا شافيا، ولكن لكل مقام مقال، فلنرجع إلى المقصود. فشرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله، وطابعا عليه وتحقيقا له، ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم يجهرون به في صلاتهم. ثم شرع لهم رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة، وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حلية الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائرها. ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر، فهو شعار الصلاة، كما أن التلبية شعار الحج، ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمته واستكانة لهيبته وتذللا لعزته، فثنى العبد له صلبه ووضع له قامته ونكس له رأسه وحنى له ظهره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه، فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه والتنزيه له عن خضوع العبيد، وأن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب، وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو تصاغره كل تعظيم منه لنفسه ويثبت مكانه تعظيمه لربه، وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه، فالركوع للقلب بالذات والقصد وللجوارح بالتبع والتكملة. ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئته منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه ويثني عليه بأن وفقه لذلك الخضوع، ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه واقفا في خدمته كما كان في حال القراءة من ذلك الاعتدال، ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم، وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول لرب الحمد لرب الحمد يكررها. ثم شرع له أن يكبر ويخر ساجدا، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندا راغما له أنفه خاضعا له قلبه، ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض ولا سيما على التراب معفرا له بين يدي سيده راغما له أنفه خاضعا له قلبه وجوارحه متذللا لعظمته خاضعا لعزته مستكينا بين يديه أذل شيء وأكثره لربه تعالى مسبحا له بعلوه في أعظم سفوره قد صارت أعاليه ملوية لأسافله ذلا وخضوعا وانكسارا، وقد طابق قلبه حال جسمه فسجد القلب كما سجد الوجه، وقد سجد معه أنفه ويداه وركبتاه ورجلاه، وشرع له أن يقل فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع ولا يحمل بعضه بعضا، فأحر به في هذه الحال أن يكون أقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولما كان سجود القلب خضوعه تام لربه أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم لقائه، كما قيل لبعض السلف هل يسجد القلب؟ قال إي والله سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. ولما بنيت الصلاة على خمس القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر سميت باسم كل واحد من هذه الخمس، فسميت قياما كقوله تعالى قم الليل إلا قليلا وقوله وقوموا لله قانتين، وقراءة كقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وركوعا كقوله واركعوا مع الراكعين، وقوله وإذا قيل له اركعوا لا يركعون، وسجودا كقوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقوله كلا لا تطعه واسجد واقترب، وذكرا كقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأشرف أفعالها السجود وأشرف أذكارها القراءة، وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود، ووضعت الركعة على ذلك أولها قراءة وآخرها سجود. ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسا، ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين سجود قبله وسجود بعده فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود كان له شأن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله بقدر السجود ويتضرع فيه إلى ربه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته، وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله، فالعبد في هذا القعود قد تمثل جاثيا بين يدي ربه ملقيا نفسه بين يديه معتذرا إليه مما جناه راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه مستعديا على نفسه الأمارة بالسوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه القعدة ويكثر رغبته إلى الله فيها. فمثل نفسك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به، والغريم مماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة، والغريم مطلوب بالحق فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتخلص من المطالبة، والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب والحمد والذم، والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية وتضييع حقوق الله التي قبلها، والقلب شريكها إن قوي سلطانها وأسيرها، وهي شريكه وأسيره إن قوي سلطانه. فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله مستعديا على نفسه معتذرا إلى ربه مما كان منها راغبا إليه أن يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه، وهذه الخمس هي جماع خير الدنيا والآخرة، فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة ودفع المضاج عنه في الدنيا والآخرة، وقد تضمنها هذا الدعاء، فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه، والعافية تدفع مضارها، والهداية تجلب له مصالح أخرى، والمغفرة تدفع عنه مضارها، والرحمة تجمع ذلك كله. وشرع له أن يعود ساجدا كما كان، ولا يكتفي منه بسجدة واحدة في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد، لفضل السجود وشرفه وموقعه من الله، حتى إنه أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجد، وهو أدخل في العبودية وأعرق فيها من غيره. ولهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه، فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة، وما قبله من التعريف وتوابعه مقدمات بين يديه. وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكذلك أقرب ما يكون منه في المنازك وهو طائف. ولهذا قال بعض الصحابة لمن كلمه في طوافه بأمر من الدنيا: أتقول هذا ونحن نتراءى لله في طوافنا؟ ولهذا والله أعلم جعل الركوع قبل السجود تدريجا وانتقالا من الشيء إلى ما هو أعلى منه، وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لهما إلا بها، فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل حتى يشبع، والشرب حتى يروي. فلو تناول الجائع لقمة واحدة وأقلع عن الطعام ماذا كانت تغني عنه؟ ولهذا قال بعض السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين ماذا تغني عنه؟ هذا وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى وحصول مزيد منها ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن ووسخ عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. فهذه حكمة الله التي بهرت العقول في خلقه وأمره ودلت على كمال رحمته ولطفه. فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منها، شرع له الجلوس بين يدي ربه مثنيا عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا له ولا تليق بغيره. ولما كان عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك، فمنهم من يحيى بالسجود، ومنهم من يحيى بالثناء عليه، ومنهم من يحيى بطلب البقاء والدوام له، ومنهم من يجمع له ذلك كله، فكان الملك الحق سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه وهي له بالحقيقة. ولهذا فسرت التحيات بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام، وحقيقتها ما ذكرته وهي تحيات الملك، فالملك الحق المبين أولى بها. فكل تحية يحيى بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي لله عز وجل. ولهذا أتى بها مجموعة معرفة باللام أداة العموم، وهي جمع تحية، وهي تفعيلة من الحياة، وأصلها تحية بوزن تكريمة، ثم أدغم أحد المثلين في الآخر فصارت تحية. وإذا كان أصلها من الحياة فالمطلوب بها لمن يحيى بها دوام الحياة. وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة. وبعضهم يقول: 10,000 سنة، واشتق منها أدام الله أيامك وأطال الله بقاك، ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك، وذلك لا ينبغي إلا للحي الذي لا يموت، وللملك الذي كل ملك زائل غير ملكه. ثم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف ليشمل كل ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصا وعموما، فكلها لله لا تنبغي إلا له، فالتحيات له ملكا، والصلوات له عبودية واستحقاقا، فالتحيات لا تكون إلا له، والصلوات لا تنبغي إلا له، ثم عطف عليها الطيبات كذلك. وهذا يتناول أمرين، الوصف والملك. فأما الوصف فإنه سبحانه طيب، وكلامه طيب، وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا الطيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب، فالطيبات له وصفا وفعلا وقولا ونسبة، وكل طيب مضاف إليه، وكل مضاف إليه طيب، فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات، وكل مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات. وأيضا فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده، فإن الكلمات الطيبات تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه، فهذه الكلمات الطيبات التي يثنى عليه بها ومعانيها له وحده لا يشركه فيها غيره، كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ونحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكل طيب فله وعنده ومنه وإليه، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو إله الطيبين، وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. فتأمل أطيب الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن سبحان الله تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء، وعن خصائص المخلوقين وشبههم، والحمد لله تتضمن إثبات كل كمال له قولا وفعلا ووصفا على أتم الوجوه وأكملها أزلا وأبدا، ولا إله إلا الله تتضمن انفراده بالإلهية، وأن كل معبود سواه فباطل، وأنه وحده الإله الحق، وأنه من تأله غيره فهو بمنزلة من اتخذ بيتا من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه. والله أكبر تتضمن أنه أكبر من كل شيء، وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم. فهذه الكلمات الطيبات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. ثم شرع له أن يسلم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدم الحمد والثناء عليه بما هو أهله، فطابق ذلك قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وكأنه امتثال له. وأيضا فإن هذا تحية المخلوق، فشرعت بعد تحية الخالق، وقدم في هذه التحية أولى الخلق بها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نالت أمته على يده كل خير، وعلى نفسه بعده، وعلى سائر عباد الله الصالحين، وأخصهم بهذه التحية الأنبياء، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع عمومها لكل عبد لله صالح في الأرض والسماء. ثم شرع له بعد ذكر هذه التحية والتسليم على من يستحق التسليم خصوصا وعموما، أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة، وهي حق من حقوقها، ولا تنفعه إلا بقرينتها، وهي شهادة لرسول الله بالرسالة، وختمت بها الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود: فإذا قلت ذلك فقضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. وهذا إما أن يحمل على قضاء الصلاة حقيقة كما يقوله الكوفيون، أو على مقاربة قضائها ومشارفته كما يقول أهل الحجاز وغيرهم. وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة، كما شرع أن تكون خاتمة الحياة، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكذلك شرع للمتوضي أن يختم وضوءه بالشهادتين. ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته، وشرع له أن يتوسل قبلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء، كما في السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على رسوله ثم ليسل حاجته. فجاءت التحيات على ذلك، أولها حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء آخر الصلاة. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي بعد الصلاة عليه أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ونظير هذا ما شرع لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، وأن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود، ثم يصلي عليه ثم يسأل حاجته. فهذه خمس سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها. فصل. وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته، فكما أنه لا ينبغي له أن يصرف وجهه عن قبلة الله يمينا وشمالا، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره. فالكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى هو قبلة قلبه وروحه. وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه. وللإقبال في الصلاة ثلاث منازل: إقبال على قلبه فيحفظه من الوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة له، وإقبال على الله بمراقبته حتى كأنه يراه، وإقبال على معاني كلامه وتفاصيل عبودية الصلاة ليعطيها حقها. فباستكمال هذه المراتب الثلاث تكون إقامة الصلاة حقا، ويكون إقبال الله على عبده بحسب ذلك. فإذا انتصب العبد قائما بين يديه فإقباله على قيوميته وعظمته، وإذا كبر فإقباله على كبريائه، فإذا سبحه وأثنى عليه فإقباله على سبحات وجهه وتنزيهه عما لا يليق به، والثناء عليه بأوصاف جماله، فإذا استعاذ به فإقباله على ركنه الشديد وانتصاره لعبده ومنعه له وحفظه من عدوه، فإذا تلا كلامه فإقباله على معرفته من كلامه حتى كأنه يراه ويشاهده في كلامه، فهو كما قال بعض السلف لقد تجلى الله لعباده في كلامه. فهو في هذه الحال مقبل على ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه. فإذا ركع فإقباله على عظمته وجلاله وعزه، ولهذا شرع له أن يقول سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله على حمده والثناء عليه وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع. فإذا سجد فإقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل بين يديه والانكسار والتملق. فإذا رفع رأسه وجثى على ركبتيه فإقباله على غناه وجوده وكرمه وشدة حاجته إليه وتضرعه بين يديه والانكسار، أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر شبه حال الحاج في طواف الوداع، وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه وموافاة العلائق والشواغل التي قطعها الوقوف بين يديه، وقد ذاق تألم قلبه وعذابه بها، وباشر روح القرب ونعيم الإقبال على الله وعاقبته وانقطاعها عنه مدة الصلاة، ثم استشعر قلبه عودها إليه بخروجه من حمى الصلاة، فهو يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغها، ويقول ليتها اتصلت بيوم اللقاء، ويعلم أنه ينصرف من مناجات من كل السعادة في مناجاته إلى مناجات من الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته، ولا يشعر بهذا وهذا إلا قلب حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به. ولما كان العبد بين أمرين من ربه عز وجل، أحدهما حكم عليه في أحواله كلها ظاهرا وباطنا، واقتضاؤه منه القيام بعبودية حكمه، فإن لكل حكم عبودية تخصه عن الحكم الكوني القدري، والثاني فعل يفعله العبد عبودية لربه وهو موجب حكمه الديني الأمري، وكلا الأمرين يوجبان تسليم النفس إليه تعالى، ولهذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم، فإنه لما أسلم نفسه لحكم ربه الديني الأمري ولحكمه الكوني القدري بقيامه بعبوديته فيه لا باسترساله معه استحق اسم الإسلام، فقيل له مسلم. ولما اطمأن قلبه بذكره وكلامه ومحبته وعبوديته سكن إليه وقرت عينه به فنال الأمان بإيمانه، كان قيامه بهذين الأمرين أمرا ضروريا له، لا حياة له ولا فلاح ولا سعادة إلا بهما. ولما كان ما بلي به من النفس الأمارة والهوى المقتضي والطباع المطالبة والشيطان المغوي يقتضي منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع منه، رادة عليه ما ذهب، مجددة له ما أخلق من إيمانه، وجعلت صورتها على صورة أفعاله خشوعا وخضوعا وانقيادا وتسليما، وأعطى كل جارحة من الجوارح حظها من العبودية، وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه فيها بكليته، وجعل ثوابها وجزاءها القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآخرة، وجعل منزلتها ومحلها الدخول على الله تبارك وتعالى والتزين للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. وكما أن الصوم ثمرته تطهير النفس، وثمرة الزكاة تطهير المال، وثمرة الحج وجوب المغفرة، وثمرة الجهاد تسليم النفس التي اشتراها سبحانه من العباد، وجعل الجنة ثمنها، فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبد، وفي الإقبال جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصوم ولا في الحج والعمرة، وإنما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وتأمل قوله جعلت قرة عيني في الصلاة ولم يقل بالصلاة، إعلاما بأن عينه إنما تقر بدخوله فيها كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه، وتقر عين الخائف بدخوله في محل أمنه، فقرة العين بالدخول في الشيء أكمل وأتم من قرة العين به قبل الدخول. ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال يا بلال أرحنا بالصلاة، أي أقمها لنستريح بها من مقاسات الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى نزله، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى نزله وقر فيه وسكن وتأمل. كيف قال أرحنا بها ولم يقل أرحنا منها كما يقوله المتكلف بها الذي يفعلها تكلفا وغرما؟ فهو لما امتلأ قلبه بغيرها وجاءت قاطعة عن أشغاله ومحبوباته وعلم أنه لا بد له منها، فهو قائل بلسان حاله وقاله نصلي ونستريح من الصلاة لا بها، فهذا لون وذاك لون آخر. فالفرق بين من كانت الصلاة لحوائجه قيدا ولقلبه سجنا ولنفسه عائقا، وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما ولعينه قرة ولحوائجه راحة ولنفسه بستان ولذة، فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد لها عن التورط في مساقط الهلكات، وقد ينالون بها التكفير والثواب وينالهم من الرحمة بحسب عبوديتهم لله فيها. والقسم الآخر الصلاة بستان قلوبهم وقرة عيونهم ولذة نفوسهم ورياض جوارحهم، فهم فيها يتقلبون في النعيم، فصلاة هؤلاء توجب لهم القرب والمنزلة من الله، ويشاركون الأولين في ثوابهم ويختصون بأعلاه ومزيد المنزلة والقربة، وهي قدر زائد على مجرد الثواب. ولهذا يعد الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب، كما قال السحرة لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فالأول عبد قد دخل الدار والستر حاجب بينه وبين رب الدار، فهو من وراء الستر، فلذلك لم تقر عينه لأنه في حجب الشهوات وغيوم الهوى ودخان النفس وبخار الأماني. فالقلب عليل والنفس مكبة على ما تهواه، طالبة لحظها العاجل، والآخر قد دخل دار الملك ورفع الستر بينه وبينه، فقرت عينه واطمأنت نفسه وخشع قلبه وجوارحه، وعبد الله كأنه يراه وتجلى له في كلامه. فهذه إشارة ما ونبذة يسيرة جدا في ذوق الصلاة. فصل. فنناشد أهل السماع بالله الذي لا إله إلا هو، هل لهم في السماع مثل هذا الذوق أو شيء منه؟ بل نناشدهم بالله، هل يدعهم السماع يجدون هذا الذوق في الصلاة؟ ونحن نحلف عنهم أن ذوقهم ضد هذا الذوق، ومشربهم ضد هذا المشرب، ولولا خشية الإطالة لذكرنا نبذة من ذوقهم تدل على ما وراءها، ولا يخفى على من له أدنى حياة قلب الفرق بين ذوق الأبيات وذوق الآيات، وبين ذوق القيام بين يدي رب العالمين والقيام بين يدي المغني، وبين ذوق اللذة والنعيم بمعاني ذكر الله وكلامه، وذوق معاني الغناء الذي هو رقية الزنا والتلذذ بمضمونها. فما اجتمع والله الأمران في قلب إلا وطرد أحدهما صاحبه. ولا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبدا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.